يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا النبي. Oh! 养的，能撵走谁呢？能撵走谁呢？ بآية قالوا

واذكر ربك

Yeah. Thank you. Oh! نفسي الله إلا بشرى صلاه النبي. روح ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله.